أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي انتهينا إلى هذه النقطة وهو تفريع. طبعا نحن لا زلنا نتكلم في الفصل الأول في الجنابة والنظر في السبب، وتعرضنا للسبب الأول في الجنابة وهو الإنزال، وتعرضنا كذلك للسبب الثاني وهو الجماع. بلي، وهناك تفريع. وصلنا في درسنا الماضي إلى هذه النقطة وهي تفريع. يقول المحقق رضوان الله عليه: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه. الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، وسببه كما قلنا الجماع أو الإنزال. الجماع شنو؟ أو الإنزال. وهذا طبعا ماكو شك، كسائر الفروع من الصوم والصلاة والحج والزكاة كلها تجب عليه في الحقيقة، وذلك لعموم ما دل على التكليف بها. بلي، لعموم ما دل على التكليف بها في الحقيقة. بلي، ولكن لا يصح منه في حال كفره. لكن لا يصح منه في حال كفره. لماذا؟ أولا لعدم التمكن من نية القربة، يعني لعدم تمكنه من نية القربة. زين، هذا الأمر الأول، لعدم تمكنه من نية القربة. والأمر الثاني هو شرطية الإيمان. شرطية الإيمان في صحة العبادات، باعتبار أن العبادة يشترط فيها الإيمان، وهذا الكافر لا يوجد عنده إيمان في الحقيقة. وطبعا هناك فرق بين الإسلام والإيمان. مثلا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في رواية عن الإمام عليه السلام، الإمام الرضا في حديث السلسلة الذهبية، عندما كان في مرو وهو ذاهب إلى خراسان، وقال له الرواة: حدثنا بحديث عن آبائك وعن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل عن الله قال: لا إله إلا الله حسني، من دخل حسني أمن من عذابي. ثم قال لهم: ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. شايف لولا؟ وعلى هذا الأساس ربما يقال إن عبادة المخالف من المذاهب الأخرى التي لا تتخذ فكر الإمام الصادق وآبائه وأبنائه من المعصومين عليهم السلام تكون باطلة. لماذا؟ لأنه يشترط الإيمان، وهؤلاء لا يوجد عندهم شنو؟ لا يوجد عندهم إيمان. بلى. المهم، فإذا أسلم هذا الكافر وجب عليه الغسل. بلي، فإذا أسلم هذا الكافر وجب عليه الغسل، ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. فإذا أسلم وجب عليه الغسل ويصح منه لموافقته للشرائط، لأنه بعد صار داخل ضمن نطاق الإسلام، وبالتالي في الحقيقة بل يصح منه، وجب عليه الغسل ويصح من عنده، ماكو أي مانع بعد، بل ارتفع المانع وهو الكفر. زين، ولو اغتسل شخص، اغتسل ثم ارتد ثم عاد، ولو اغتسل هذا الكافر، اغتسل هو كان كافر الآن صار مسلم، اغتسل ثم ارتد صار شنو؟ رجع كافر، ثم عاد إلى الإسلام، لم يبطل غسله. بل لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا دليل على كون الردة ناقرة للغسل. بل مولانا العزيز لم يبطل غسله كما قلنا، لأنه لا يوجد دليل، لأنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على أن الردة والرجوع إلى الكفر ناقضون للغسل في الحقيقة. بل ناقض للغسل. بل انتهينا من الفصل الأول، انتهينا من الفصل الأول. الفصل الثاني، وأما الحكم، وأما بلي وأما الحكم، بلي حكم الجنابة، يعني الإنسان إذا أجنب، ما هي الأحكام التي تترتب على هذا الإنسان؟ بل أولا يحرم عليه، يحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم. بل واحدة من العزائم، والعزائم طبعا أربعة الواجبة: حم ميم السجدة، ألف لام ميم السجدة، النجم، وأقرأ. بل بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. بلي طبعا العزائم وعزائم السجود فرائضه التي فرض الله سبحانه وتعالى السجود فيها، هذا معنى عزائم، عزائم السجود يعني فرائضه. شلون احنا مثلا عندنا عزيمة، العزيمة يعني الفريضة، هذا معنى العزيمة يعني الفريضة. عزائم السجود فرائض السجود التي فرض الله سبحانه وتعالى السجود فيها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، وكذلك يحرم قراءة بعضها، وكذلك يحرم قراءة بعضها. بلي وكذلك يحرم قراءة بعضها، يعني بعض سور العزائم. نعم، وكذلك يحرم قراءة بعضها، يعني سور العزائم. بلي بلي حتى البسملة، حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، يعني إحدى العزائم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وقراءة بعضها، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها، بهذه البسملة إحداها، إحدى سور العزائم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأكيد هذه كذلك للروايات الواردة في المقام، مثلا موثق زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام الحائض والجنب يقرآن شيئا، قال نعم ما شاء الله إلا السجدة، نعم إلا السجدة. زين. وكما إن مثلا باعتبار هذه الحديث مطلق فكما ينطبق على السورة بكلها ينطبق على أبعاد السورة. بلي. ثم يقول المحقق رحمة الله عليه وكذلك من جملة أحكام الجنب أنه يحرم عليه مس كتابة القرآن مس كتابة القرآن يعني واحد يمس كتابة القرآن مو القرآن لا وإنما كتابة القرآن. زين. مس كتابة القرآن بلي وكذلك أو شيء عليه اسم الله تعالى وطبعا هذه من الأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة مثلا عن موثق عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. بلي مولانا العزيز بل والجلوس في المساجد كذلك والجلوس في المساجد يعني هم يحرم على الجنب شنو الجلوس في المساجد ويحرم على الجنب الجلوس في المساجد. بلي مولانا العزيز وهذا كذلك للأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم. نعم هناك أحاديث تشير إلى ذلك مثلا صحيح زرارة قال زرارة بن مسلم قال قلنا له عليه السلام يعني الباقر عليه السلام الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين يعني إذا كانوا يمرون فقط بلي أما يمكثون لا. إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبان إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. شوفوا تأملوا هذا استنباط من هذه الآية. بلي وللمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة من أخبارنا الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي وعد منها اتيان المساجد جنبا. وبالتأكيد هنا الظاهر ان المراد بالكراهة شنو الحرمة باعتبار قرينة بقرينة غيره من الأخبار الواردة سلام الله تبارك وتعالى. بلي مولانا العزيز بلي والجلوس في المساجد ووضع شيء فيها كذلك يحرم على الجنب ماذا أن يضع شيئا في المساجد في المساجد. بلي وطبعا هذا من الأحاديث الواردة عن أهل بيت الأصمع عليهم السلام صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم من قول الإمام الباقر عليه السلام في الجنب والحائض يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. قال الزرارة قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيديهما في غيره. بلي وكذلك حديث آخر عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون في قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شنو شيئا لا يضعان في المسجد. وكذلك يحرم الجواز في المسجد الحرام يعني والجواز والجواز في المسجد الحرام، بل في المسجد الحرام كذلك، بل ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، بل نعم نعم مولانا العزيز. طبعا للأحاديث الواردة كذلك عن أهل بيت الأصمع عليهم السلام، مثلا قول الصادق سلام الله عليه للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول، فحتى الجواز لا يجوز له المرور فيها في الحقيقة. زين، ولو أجنب فيهما، ولو أجنب فيهما يعني في المسجد الحرام أو مسجد النبي خاصة، بل في المسجد الحرام أو مسجد النبي خاصة، بل لم يقطعهما يعني لم يتجاوزهما لم يخرج منهما، بل إلا بالتيمم، إلا بالتيمم، بل إلا بالتيمم، بل لهذه الرواية، بل قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل الآن انتهينا من الأحكام التي هي من المحرمات. الآن في المكروهات، الآن في المكروهات، ويكره له للمجنب، ويكره له يعني للمجنب الأكل والشرب، بل ويكره له للمجنب الأكل والشرب، بل للروايات طبعا، لأن هذه أشياء تعتبر مثل القوانين، وهذه القوانين لا يوجد أحد يكتشف هذه القوانين إلا أهل البيت، أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام. ولذلك يقول الإمام الصادق لا يذوق شيئا حتى يغسل يده ويتمضمض فإنه يخاف عليه من الوضح. وصحيح الحلبي إذا كان رجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ، بل وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمير المؤمنين عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة. بل لذلك يقول المحقق رضوان الله عليه ويكره له للمجنب الأكل والشرب وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق كما قرأنا في الروايات، كما قرأنا في الروايات. بل إذا كان بل لا يذوق شيئا حتى يغسل يده ويتمضمض، بل وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، نعم، وقراءة، ويكره له يعني قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، يعني له حق أن يقرأ سبع آيات هذا المجنب من غير صور العزائم الذي احنا قلنا بأن صور العزائم حامين السجدة ألف لامين السجدة النجم وأقرأ، لأن خوب لا يجوز أصلا لا سورة من عتن ولا بعضهن، أما غيرهن من سورة الفاتحة سورة البقرة سورة بلي آل عمران يقرأ، ولكن يقرأ من عتها سبع آيات ما فيها كراهة، ولكن إذا زاد على سبع آيات شنو توجد؟ توجد توجد كراهة في الحقيقة، توجد شنو؟ توجد كراهة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بل وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، يعني إذا كان أقل من السبع سبع آيات ما فيها كراهة، أما إذا كان قراءة أكثر من سبع آيات هنا موجودة كراهة. وأشد من ذلك يعني كراهتان، وأشد كراهتان قراءة سبعين آية، بل وما زاد أغلب كراهيتان، بل وما زاد أغلب كراهيتان، وما زاد أغلب كراهية في الحقيقة، بل وما زاد أغلب كراهية. نعم، وطبعا المعروف بين الفقهاء إن الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب لا عدم الثواب إطلاقا. هذا المهم. وما زاد على السبعين أغلب كراهية. كذلك ويكره للمجنب مس المصحف، يعني لمس، يعني واحد شلون يلزم المصحف يشيله مثلا، عفوا يمسه، بل يعني انه يمس المصحف، مثلا افرض المصحف موجود على الميز على شيء من هذه الاشياء ويمسه، مو يمس الايات، لا عقوب الايات حرام يمسها، ولكن يمس كتاب المصحف في الحقيقة. ومس المصحف بلي ويكره للجنوب ايضا مس المصحف، بلي بما يتحقق بمسمى المس، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، ومس المصحف. وكذلك يكره النوم حتى يغتسل، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ومس المصحف والنوم حتى يغتسل. وكذلك يعني يكره للجنوب والمجنب النوم حتى يغتسل أو يتوضأ، بلي مولانا العزيز. بلي للروايات طبعا عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنوب، قال يكره ذلك حتى يتوضأ، بلي يكره له ذلك حتى يتوضأ، بلي. وهذه طبعا رواية أخرى عن سماعة سألته عن الجنوب يجنب ثم يريد النوم، قال من أراد أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، فإن نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله. بل هذه طبعا رواية موجودة في موجودة في الوسائل. نعم، بل وروايات أخرى كثيرة طبعا في هذا المجال تشير إلى هذه المسألة. والنوم حتى يغتسل مكروه، يعني نام حتى يغتسل أو يتوضأ، زين، أو يتيمم، أو شنو؟ أو يتيمم، إما إذا قدر يغتسل فبها ونعمت، وإذا ما قدر يغتسل يتوضأ، وإذا ما لم يغتسل ولم يتوضأ شنو في الحقيقة؟ يتيمم. بل وكذلك يكره له الخضاب، وكذلك يكره له شنو الخضاب، بل يكره له الخضاب، بل الخضاب يعني هذا الحناء، يعني نعم الحناء، نعم الخضاب يعني شنو الحناء. والخضاب والخضاب كما قلنا بأنه يكره الخضاب للمجنب، يكره الخضاب للمجنب، يعني هذا الرجل وهو مجنب يكره له الخضاب وهو الحناء، يعني يصبغ شعره وهو جنب الحناء. وذلك الرواية الواردة عن الصادق سلام الله عليه أنه لا يختبب الرجل وهو جنب، لا يختلى بالرجل وهو شنو؟ وهو جنوب. بلي يكفي في الحقيقة، يكفي هذا الدرس. انتهينا الى الفصل الثالث في كيفية الغسل، في كيفية الغسل وواجبات الغسل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.